واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما البلاغ المبين ليس على الذين ثم اتقوا